إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع حصائد اللسان ومع آفات هذه العضلة، أخطر جارحة في رأس الإنسان ألا وهي اللسان، التي تعبر وتبين وتخرج مكنونات القلوب، فإن الألسنة مغارف للقلوب كما قال أحد السلف. فيا أيها المسلم، ألم تتق الله بعد في لسانك؟ وأنت تسمع في كل جمعة ما لهذا اللسان من آثار، وما له من عواقب وخيمة تلحق بالمؤمن وبالإنسان عامة في دنياه وأخراه. أيها المسلم، أيتها المسلمة، اعلم أنهما من كلمة تخرجها من فيك إلا وستسأل عنها يوم القيامة، فأعد لها جوابا وأعد لها حجة كي تخرج منها. كان حديثنا عن السب والشتم والبذاءة والفحش واللعن، هذه المسميات كلها يمكن أن تجتمع في شيء واحد وهو السب، مع ما بينها من العموم والخصوص. فتحدثنا سابقا عن حكم السب وعما ورد فيه من الأحاديث، وذكرنا في الخطبة الماضية أن الناس يقعون في السب والشتم لأسباب، أن هنالك أسباب، أولها قلة التدين، أن الناس ابتعدوا عن دينهم وعن أخلاق دينهم، فلا تراه يعلم ما حرم الله عز وجل عليه وما أدبه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق. ومن أعظم ذلك اللسان، فإن النصوص الواردة في أدب اللسان كثيرة جدا، بل ما من عبادة أو ما من أمر في ديننا إلا وله علاقة باللسان ابتداء من التوحيد. فلا يمكن أن تعبر عن التوحيد إلا بالشهادة، ولا يمكن للإنسان أن يدخل الإسلام إلا بالشهادة، ولا يكون ذلك إلا باللسان. الصلاة إذا أردنا أن نخرج إليها يؤذن المؤذن بكلمات عظيمة تخرج من لسانه، وتريد الدخول في الصلاة فالكلمة التي تدخل بها إلى الصلاة من لسانك الله أكبر، وإذا أردت أن تخرج بلسانك للتسليم، فاللسان له ارتباط عظيم بكل شرائع هذا الدين أو بأغلب شرائع هذا الدين. فما من باب تقرأه في الكتاب أو السنة إلا وتجد فيه أو تجد له علاقة باللسان. فالسب الذي تحدثنا عنه أخطر أو أول سبب يقع الناس فيه بسببه في السبب وهو قلة التدين، الابتعاد عن الدين وتعلمه ومدارسته. فترى الرجل أو المرأة يسارع إلى السب والفحش في الكلام وهو لا يدري أن ما يقوله محرم أو يغفل عنه أو ينسى ما ورد فيه من الوعي. من ذلك سوء التربية، وهو كذلك عامل رئيسي في انتشار هذه الآفة. الناس ما تربوش أولادهم، ما تربوش نفوسهم، ما تربوش أولادهم على عدم السب، لا يعلمونهم ما علمنا الله عز وجل: ادفع بالتي هي أحسن. حتى الذي يسبك لا ترد له السبة بالسبة إلا في مواطن قليلة، وإلا فالأصل عدم الرد كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل كبار الصحابة، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى كيف نتعامل مع السب وكيف نعالجه. فسوء التربية الولد أو البنت في الدار أشتيش قدام الأب يسب، الأم تسب، العم يسب، الجد يسب، كل شيء يسب، السب منتشر. فماذا تنتظر من هذا الغلام أو من هذه الفتاة؟ ماذا تنتظر؟ ميسبش، مستبعد. فسوء التربية من أعظم العوامل التي تكون سببا في انتشار السب بين الناس. من ذلك كذلك الغضب، وهذا لم نذكره في الخطبة الماضية. الغضب كذلك ومن أعظم الأمور التي تجعل الناس يتسابون، فيغضب الرجل فيسب أو تغضب المرأة فتسب. فينبغي كذلك محاربة هذه الآفة وهي الغضب. والغضب كائن في الإنسان ولكن يجب مدافعته. أشيش النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يوصي أصحابه بترك الغضب، فقال للرجل: لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب، مرارا يكررها. يقول الرجل: أوصني، ويقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تغضب، يعني ادفع الغضب، الباب اللي يحل لك الغضب سده، لأن الغضب له عواقب. كذلك من عواقبه السب، الإنسان يقدر يغضب فيحجب عن عقله فلا يدري ما يقول، أو لا يشتد به الغضب فيخرج، يعني بعض الأمور اللي هو حابسة في الصدر دياله، والغضب يحرق القلب لأنه هو أصلا فوران الدم، فيخرج ما في قلبه فيطعن في من أمامه بقذف أو سب أو شتم أو غير ذلك أو إخراج كلمة فاحشة. فلذلك ينبغي أن تحارب الغضب. من اللي تحس بنفسك غضبتي كظم الغيب، كظم هذاك الغضب ديالك، بدل ساعة أخرى كما يقولون الناس، بدل المكان، سير خرج من هذاك المكان ولا حيد قدام هذاك الإنسان تتبرد ورجع ليه وتناقش معه بهدوء، ولا ما كانش الهدوء ما تبقى تناقش معه قولي صار مسامحة وسيبها، ما تعود ما تبقى تأخذ الدمعة في الهضرة وإلا تقع في السب. من ذلك الأقران، فالإنسان على دين قرينه، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان كيكون على الدين ديال هذاك اللي غادي معاه، على الأخلاق ديال هذاك اللي غادي معاه، العبادات ديال هذاك اللي غادي معاه، اللي مصاحب معاه. فإذا كنت مصاحبا لإنسان كثير السب غادي تبقى حتى غطي حتى تفسد، غادي يجي واحد النهار أنت غتولي تسب. فإما أن تنصحه بترك السب أو لا تبعد عليه، ما بغاش ولا ما قدرتش نصحه بعد عليه وقلل من المصاحبة ديالك، ما تجلس معاه، وإلا راه غيأطر عليك وتولي تفسد السباب. من ذلك كذلك، وهذه لم نذكرها في الخطبة الماضية، إهمال أدبيات اللغة العربية. أننا بعدنا عن اللغة العربية، وهذه خطة من خطط الاحتلال لما احتل بلاد المسلمين، أبعدهم عن لغة القرآن باش ما يبقوش يفهموا القرآن مزيان وما يبقوش يفهموا السنة مزيان. وقسموا العرب وجعلوا لكل قوم لغة أو لكل قوم لهجة يتحدثون بها، وحياوا مسألة الاهتمام باللهجات عوض الاهتمام بلغة القرآن، حتى أصبح العربي أو أصل من أصله عربي أو من يعرف العربية يقرأ اللغة العربية ولا يفقه شيئا، ما يفهم إلا لدرجتي له، ما يفهم القرآن حتى تفسر لي بالدارجة، وما يفهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى تفسر لي بالدارجة، حتى أصبح تفكيرنا بالدارجة، ما يمكنش تفهم القرآن إلا بالرجوع إلى التفاسير، والتفاسير تلقاها ثقيلة، ولو الناس يقلبوا على تفاسير ميسرة واللي فيها غير كلمة بكلمة ويربي يفهم. فالبعد عن أدبيات اللغة العربية خاصة ما ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلنا نبعد على هذا الأمر، وهذا ظاهر جلي. فانظر في كتاب الله عز وجل، سير قرأ القرآن من أول إلى آخر، والله عز وجل يفعل ما يشاء ولكن يؤدبنا. فانظر إلى كتاب الله عز وجل، والله عز وجل تحدث فيه عن موضوعات كثيرة، منها الجماع، جماع الرجل مرأته. وانظر على الرغم من كثرة الآيات التي تتحدث عن هذا الباب، لم يرد في كتاب الله عز وجل ولو مرة ذكر كلمة جماع، مع أن كلمة الجماع يعني خفيفة ولكنها لها مدلول إن يمكن أن يستحيى منه، فلم تذكر في كتاب الله، الله عز وجل ما ذكرهاش وإنما كنا عنها. وانظر كمثال قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم. هذه الآية يفهمها الناس ويعرفون معناها، غير تقال لي تفهمها، خاصة اللي عرف العربية أو اللي فهم معناها سابقا يسمع شيء تفسير أو غيرها. وإذا أردنا يمكن أن نتحدى كل الناس، شيء واحد يجيب لنا التعبير عن هذه الآية وما يكونش فيها يعني لفظ يخجل منه الناس، يعبر لنا على هذه الآية بمثل هذه الألفاظ، يغير اللفظ ديال الله عز وجل ويحاول يعبر عن هذه الآية ويفسرها دون أن يذكر لفظة يستحيى منها. ضروري غيب غيب السرق يقول لك الجماع ويذكر هذه الكلمة مثلا، مع العلم أن كما قلت كلمة جماع يعني خفيفة مقارنة مع الألفاظ المنتشرة في زماننا، ولكن الله عز وجل يعلمنا. يقول الله عز وجل: فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. تغشاها أي جامعها. أو لامستم النساء في آية الاغتسال، آية الوضوء الطهارة. أو لامستم النساء كناية عن الجماع، وغيرها من الآيات لله عز وجل لم يذكر اللفظ الصريح وعدل عنه إلى لفظ ألطف. علاش؟ الله ما قالش إلا الله قال، ولكن الله عز وجل منزه عن القبائح، وكذلك يؤدبنا عن طريقة الكلام. وكيشوف الناس الآن يبغي يضرب مع الناس وما تيحشم، قلة الحياء، وهذه كذلك من أسباب السبب، تلقاه قليل الحياء يهضر مع الناس ويقول كلام القبيح ويقول كلام الخايب وما حشمان ولا يعتري الحياة. فلو كانت لنا علاقة بأدبيات كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والعرب سابقا، لا رأينا من أنفسنا العجب العجاب، ولكن للأسف ابتعدنا عن أدب القرآن وأدب السنة، فأصبحنا نخرج من أفواهنا ما لا يقبله لا عقل ولا نقل ولا سمع. الناس تسمع شي كلام بين الناس يدور بين الناس، والله إنه لكلام فاحش بذيء قبيح لا يجدر بإنسان أن يقول فكيف بمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر. أما ما تحدثنا عنه كذلك في الخطبة الماضية وهي آثار وعواقب السب، من عواقب السب يعني الآثار الناتجة عن السب، من ذلك انتشار الفاحشة، انتشار الفاحشة بين الناس. ما كيف تنتشر الفاحشة بالسب؟ لأن لما أقول الفاحشة ليس المقصود بها الزنا فقط، فالفحش كما ذكرنا سابقا يكون بالقول وبالفعل. فلما يذكر الإنسان أو يسب الإنسان ويكثر من السب ويكون فاحشا في كلامه، يذكر الكلمة القبيحة يذكرها قدام الناس وينشرها بين الناس، فهذا سبيل إلى عدم استنكار تلك الكلمة، لأنها ملي غتنتشر بين الناس وغيعتادوها كتسمى ألف المعصية، الناس ألفوا المعصية وليوا ألفوا هذه الكلمة فيسمعونها فلا ينكرونها، كما حدث بيننا الآن من سب الدين لو فعلت في عهد عمر رضي الله عنه وأرضاه أو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبله وعهد أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أو من بعدهم، لو فعلت في عهدهم لما ترك الذي يسب الله أو يسب النبي عليه الصلاة والسلام حيا، لأن هذا هو الحد الذي كان في عهدهم. الحد الأصل في ديننا أن ساب الله وساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. ولكن شوف الآن ماذا حدث، ما كيش حتى الإنكار، أما الحدود فهذه أمرها إلى ولي الأمر، ولكن حتى مسألة الإنكار ما بقاش. ما السبب في ذلك؟ ماشي تعطيل الحدود، لأن تعطيل الحدود هي ناشئة عن سوء أدب الناس. الناس تورثها منذ زمن، ولا تتسب الله وتتسب النبي عليه الصلاة والسلام وتتسب الدين، والناس ألفوا ذلك. من اللي ألفوها؟ ألفها كل الناس ولت عادية، فلم يبقى يقبه لها، تسمع في الزنقة كأنك لم تسمع شيئا، مع العلم أنه لو سب أباك أو سبت أمك لقمت وأنكرت وتسكت هذاك الإنسان وتبغي الدرس معه، ولكن دينك يتسب. حتى كلمة اتق الله ما كاينش، حتى اتق الله يا فلان يا فلان، الكلمة دي بينك وبينه سبه، ولكن بس تسب الدين لا، حشومة تسب الدين. ولكن خاص الإنسان كيما قلت لكم خاص يكون يعرف كيفاش ينكر باش ما يجرش منكر أكثر من الذي كان، يولي عاود الآخر يسب، كان ديك الساعة سب سوء أدب يسب ديك الساعة قصدا إلا ما عرفش، يقول آه فلان راك كفرتي، لا لا هذا ماشي، هذا ماشي النصيحة، وآه فلان راك كفرتي سير جدد الإسلام ديالك، لا هذه ماشي نصيحة، لأن يقدر هو بعد يقول لي سير كل هذاك الدين ديالك وعادي يزيد هو كاع يسب شي سبة كبار من ديك الأولى. فإذا أردت أن تنصح يجب أن تعلم كيف تنصح، إلا ما عرفتيش وريها شي واحد آخر وقول لي راه فلان راه فيه السب سير نصحو ولا سير بيلي. أما باش الإنسان يسب يكون سب قدامه ويجي يغير المنكر، المنكر عامة ويبغي يغيره ويغيره بطريقة غير صحيحة، راه غادي يجيب الويلات على نفسه وعلى الدين. فلذلك ينبغي أن يعلم الإنسان كيف يمكن. فالساب اللي كيسب كما قلت لكم أو لكي يكثر من الفاحشة من التفحش في الكلام فإنها يألفها الناس، كيبقاو الناس يألفوها حتى هذاك الشيء اللي كيتسب سواء زنا أو فاحشة أو منكر أو غيرها، تيألفوه الناس لأن من كثرة ما يسمع يؤلف. الحاجة اللي كثرتي من السمع ديالك تألفه ما تبقاش تنكرها، ما يبقاش الإنكار في القلب. من ذلك من الآثار العواقب التي تلحق بالساب نفسه، الساب الذي يسب هو نفسه تلحق به آثار وخيمة. من ذلك أن إثم السب هذا كيبقى يرد عليه، هو يسب والآخر يرد عليه، يسب ويرد عليه بلا ما يظلمه، هذاك الراد يرد مثل السبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام المستبان ما قال فعل البالي، الاسم ديال هذاك السب كامل اللي خرج عليه يلحقه. كذلك أن الساب لا زالت فيه جاهلية، وهذا دليله حديث أبي ذر السابق ذكره في الخطبة الماضية، لا زال فيه أثر، هذا على أن فيه أثر جاهلية، بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان، المستبان شيطانان يتهاطران يتكاذبان، سماه الشيطان. من آثار السب الوخيمة ذكرنا في الخطبة الماضية التقاطع بين الناس، والسب هو القطع في اللغة أصلا، لأن الإنسان اللي كتساب معه عرفك تخسر، غير تساب معه وتخرج معه العيب في الكلام عرفك تخسر، وخا قاعد تساب معه وخا من بعد قاعد تصافح معه ما غترجعش العلاقة كما كانت، لأن ذاك السب يفعل في الإنسان ما لا يفعله السيف، لأن أثره لو كتبقى. فلذلك ينبغي من أول الأمر ترك السب وعدم إخراجه من اللسان. ثم بقي معنا كيف نعالج السب، وهذا ما نذكره في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كيف نعالج السب؟ كيف نتخلص من هذه الآفة؟ من أول الأمور التي ينبغي أن يتعلمها الساب، أتحدث الآن عن الساب لأن هذا الأمر له طرفان، السباب والذي يسب، يعني لكي الذي يسب الناس والذي يسب، الذي يقع عليه السب، كل عنده أدب. الإنسان إذا كان في اللسان ديالو كثير، إذا كان كثير السب والشتم، وكان كثير يعني فاحش الكلام، بذيء في كلامه، أول حاجة خصك ديرها، وأنا أقولها لك أيها المسلم كطريقة لتتعلمها كبرنامج، أول حاجة تعلمها، أول حاجة خصك تريد ديرها أن تكثر من الصمت. كما يقولون الناس الإنسان يتعلم يسد فمه، ما يبقاش يهضر بزاف، ما يبقاش يتكلم بزاف، لأن كثرة الكلام هي اللي كتؤدي إلى فضل الكلام، إلى أن يخرج الإنسان فضلات، شي حاجة زايدة ما خصهاش تقال. أول حاجة خاص ديرها إلا بغيتي تحيد السب، لأنها قبيح السب ما خصوش يكون، إلا بغيتي تحيد السب وغيره من الآفات، تعلم الصمت. خصك تعلم الصمت، أدب نفسك بالصمت، ما تكلم إلا الضرورة. تسولك شي واحد جاوبه، ذكر، هذا هو الأصل بعد الأول، الإنسان يذكر الله الصلاة وفي غيرها يتكلم، هذا ما خصوش تسكت عليه، أو يجيب عن أمر ضروري، تسول على شي حاجة، أو لا أراد أن يعبر عن أمر ضروري خصو يتكلم يتكلم، يريد أن ينصح ينصح، يعني يتكلم غير في الضرورة فقط. أما تلقى الإنسان غير كيهضر، ما تيهضر، كثرة الكلام غتأدي بالنسبة، لأن هذه من الأمور التي لم نذكرها، أن من أسباب الوقوع في السب كثرة الكلام. ويجي معنا في يعني في هذا الدواء السب غيجي معنا إن شاء الله تعالى. لذلك ينبغي أن تتعلم الصمت، تعلم الصمت. لذلك وصية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة: من صمت نجا، من صمت نجا. حديث لم يتجاوز ثلاث كلمات، ثلاث كلمات لو عملنا به لا نجونا فعلا. من صمت نجا، نجا من كل، ومعلوم أن الصمت هو المقصود به الصمت على الكلام الفاضي، يعني الفضلات الكلام، أما الصمت عن الخير فلا يجوز. الإنسان إذا كان في باب الخير خصو يهضر، فليقل خيرا أو ليصمت كما ورد في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أما عامة الأصل هو الصمت، يكون الإنسان مكثر من الكلام فليتعلم الصمت. ثانيا أن يكظم غيظه، أن يتعلم كظم الغيظ، لأن أكثر الإنسان اللي يطيح في السب يكون السبب دياله هو الغضب. أن يكظم غيظه، أن يتعلم كظم الغيظ، يتعلم يحبس النفس دياله، يتعلم يحبس الغضب دياله، يتحكم في ذاك الغضب دياله، ويطلب الله عز وجل أنه ييسر لي هذا الأمر. ثالث الأمور أن يغير أقرانه، هذوك الناس اللي يجلس معهم إذا كانوا هما اللي يتعلم من عندهم السب يبدلهم، ويقلب على أقران الخير، يقلب على الناس اللي ما كيسبوش، الناس اللي عندهم كلام زيان، الناس اللي اللسان ديالهم حلو، اللي ما كيقولوا إلا الكلام زوين، هذوك هما الناس اللي نقلب عليهم ونطرق معهم. من ذلك كذلك أن يحذر الإنسان من القنوات، من الإذاعات، لأن كاين بزاف الإذاعات لأن لا تهتم بهذا الباب، إنسان تسمع، ومنه كذلك الغناء، ويجي معنا إن شاء الله تعالى الغناء من أخطر الأمور اللي كتعلم الناس البداءة والفحش في الكلام، لأن الكلمات في الأغاني نسأل الله السلامة كلمات فاحشة ماجنة قبيحة مستقبحة، وتبقى الإنسان يصمت لها فيتأثر بها. فينبغي للساب أن يسلك هذا المسلك. ثم الذي يسب ماذا عليه؟ الذي يسب لا يرد الإساءة بالإساءة، أن يصبر وألا يرد السبة بالسبة، وهذا الأدب أدب عظيم لا يصل إليه إلا قلة من الناس، ولكنه أدب مطلوب. لما كان الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر، قام رجل فآذى أبا بكر بالكلام، يعني كان بينه وبين أبو بكر خصومة، فآذى أبا بكر بالكلام، فلم يرد عليه أبو بكر، ما ردش عليه أبو بكر، ثم آذاه بالكلام فلم يرد عليه أبو بكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ينظر. ثم آذاه في المرة الثالثة ولم يرد عليه، فرد عليه أبو بكر في المرة الثالثة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه. فتبع أبو بكر فقال له: أوجدت علي يا رسول الله؟ وش تقلقت مني؟ لك شيش نطي من رديت عليه؟ يعني هو كان يسبني أولا، هو كان يؤذيني بكلامه، وخصنا هذا السب نعرفه بأن السب الذي كان عنده ليس كسبنا الآن. المهم أنه الحديث فيه آذاه بلسانه، ويمكن أن يؤذى بأقل من السب. المهم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام، فتبع أبو بكر فقال: أوجدت علي رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لما كان يؤذيك ولم ترد عليه حضر ملك يكذبه، كل ما أذاك الملك يدافع عنك. ليش النبي عليه الصلاة والسلام جالس؟ حاضر الملك. قال: فلما رددت عليه حضر الشيطان، فلم أكن لأقعد حين يحضر الشيطان. فهذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام دليل على أن المستحب في حال السب ألا ترد عليه، ما تردش عليه، كما حدث عند السلف كثيرا، منهم عبد الله بن عمر، جاءه رجل فكان يسبه ويطعن فيه فلم يرد عليه، فلما أكثر قال له، يعني أكثر في السب، قال له: أما إني وأخي سالم، أما إني وأخي عاصم لا نسب الناس. قال لي: راه انا وخويا عاصم ما كنسبوش الناس. صايبي بين ليه المنهج ديالو، انا راه ما غنسبكش، راه ما نسبكش. وكذلك وقع لعمر بن عبد العزيز وهو امير للمؤمنين، جاءه رجل فاغلظ له في القول فسكت فلم يرد عليه، ثم قال: يا هذا، اردت ان يستفزني الشيطان فاعاقبك على ما انا فيه من السلطان؟ قم فاني قد عفوت عنك. يصير في حالك، أنا عافي عنك. ومواقفهم في هذا الباب في عدم رد السب بالسب كثيرة جدا، وهذا أدب ينبغي أن نتعلمه. يسبك الإنسان، أعرض عن الجاهلين، تعلم من صفات عباد الرحمن، أعرض عن الجاهلين. هو يسبك خليه، شتي راسك غير ترد معاه، قول السلام عليكم ويصير في حالك، راه غير ترد، ما تردش عليه، هو غيأنب نفسه، وهو درس له، راه غير ترد عليه وغتنفسه. إلا سكتي وما رديتش عليه ومشيتي بحالك، كتخلي داك الغيظ في قلبه غادي يمشي يموت كمدا، وهذاك راه انتصار لك. فأصلا هذاك هو الانتصار الحقيقي، أنك ما طردتش عليه، تنتصر عليه وتنتصر على نفسك. فالذي يعني المنتصر والقوي الشديد ليس بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور التي ينبغي أن نتعلمها لدفع السب. هناك نقاط أخرى لعلنا نذكرها في موقف آخر بقي معنا في هذا الباب، ولكن أردت أن أخصص له خطبة خاصة. يعني هو من فروع السب، لأنه أخطر فروع السب، نخليه إن شاء الله تعالى، أو من أخطر فروع السب، نخليه إن شاء الله تعالى لخطبة قادمة، وهو اللعن، التلاعن. يعني وردت فيه، هو من أخطر أنواع السب، وردت فيه أحاديث كثيرة والناس لا يأبهون له. أي تلاعن، شيل عن شيء، ويلعنون حتى دينهم، الدين كيلعنون، فلا يعلمون ماذا يقولون، وما لا يعلم الناس ما معنى اللعن. لذلك أردت أن أخصص له خطبة خاصة نتحدث عن اللعن ومعناه وعما ورد فيه من النصوص. أما كيف اجتنابه نخليه إن شاء الله تعالى كذلك إلى الخطبة القادمة. وقبل الختام، يعني إخوانكم يعني في المسجد لا يزالون يحتاجون إلى النفقات، المسجد لا زال يعني في طور يعني الإصلاح، والخدمة فيه كثيرة والفلوس كثيرة، لأن العمل الأخير هو اللي كيطلب من فلوس كثيرة. الله يجزيكم بخير، تعاونوا مع الإخوة ديالكم، تعاونوا مع أنفسكم أولا، لأن هذه النفقات إنما هي صدقات لأنفسكم تقدمونها للقاء ربكم، وتكفرون عنكم سيئاتكم غيكم في الباب. فأنفقوا مما أتاكم الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا قوم الكافرين. اللهم أتم نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها وليها ومولاها. أمير المؤمنين اللهم صلوا وسلموا تعز به الدين وترفعوا به رأس الإسلام والمسلمين وتذل به رقاب أهل الشرك والضلال المبين. اللهم احق مسعاه وكله ولي ونصيرا ولأوليائك طاهرا ومعينا. اللهم أرني الحق حقا وارزقه اتباعه وأرني الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. وقر عينه في ولده مولى الحسن واحفظه في أخيه مولى رشيد وفي سائر أسرته العز الشريفة إنك يا أمو الناس من قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.